السنة إذا قيل للمصاب إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالتصبع وتحتسب، فماذا يقول المعزى؟ يقول ما تحسب، ما تحسب محدود إذا قيل أحسن الله عذاب أو قيل له لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فالتصبع وتحتسب. يقول أسأل الله يعينني، أسأل الله يوفقني، الحمد لله على كل حال. أي كلمة طيبة تناسب، ما في شيء محدود. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.